أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم السماوات والأرض؟ قل الله، وإن قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون

وقالوا ما إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لم وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم وكذب الذين من قبلهم وما عشار ما آتيناهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق الله العظيم.